مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. لا تلينوا، عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا، في سبيل الله ماتوا ما استكانوا. الحلقة 83. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى، وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وبعث لنا رسوله النبي العدنان، وجعل معه خيرة الأصحاب والأعوان، فهم الكرام الأبرار والأصحاب الأخيار. تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، وفتحوا البلاد بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضات الرحيم الرحمن. فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه. فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. فمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. أما بطل قصتنا لهذا اليوم فهو الصحابي الجليل أبو بصير عتبة بن أسيد. إن الثبات على هذا الدين غاية من أعظم الغايات، وها نحن من خلال هذه الكلمات نعيش مع قصة صلح الحديبية التي ظهر فيها من آيات النصرة ما يجعل المؤمنين يعلمون أن النصر مع الصبر، وأن المؤمن عليه أن يثبت على إيمانه ودينه ولو دفع نفسه ثمنا لذلك، فإن نعمة الإسلام لا توازيها الدنيا بمتاعها وزينتها. وها هو أبو بصير رضي الله عنه يبذل الغالي والنفيس من أجل أن يظفر بنعمة الإسلام. فيا من امتن الله عليكم بنعمة الإسلام، اشكروا الله على هذه النعمة واعرفوا قدرها، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في السنة 6 للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة 1500 من أصحابه، ميممين وجههم شطر المسجد الحرام، يريدون أداء العمرة. فما إن علمت بهم قريش حتى عقدت العزم على أن تصدهم عن دخول مكة مهما كان الثمن غاليا، لكنها آثرت أن يتم ذلك صلحا إذا وجدت للصلح سبيلا. ولما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام منطقة الحديبية على بعد مرحلة من مكة وحط رحاله فيها، طفقت السفراء تروح وتغدو بينه وبين قريش، وطال بين الفريقين التراجع والتفاوض، إلى أن جاء سهيل بن عمرو سفيرا للمشركين، وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقفل عائدا إلى المدينة، وأن يرجئ عمرته إلى العام القادم، شريطة أن يدخل مكة بغير سلاح، وأن يخرج منها هو ومن معه بعد 3 أيام. وأن يكون بين المسلمين وقريش صلح مدته 10 أعوام يسود خلالها السلام بين الفريقين، فعظم الأمر على المسلمين، وكبر عليهم أن يصدهم المشركون عن بيت الله الحرام هذا الصد، وأن يبرموا مع قريش هذا العقد. وزاد الأمر قسوة على قلوب الصحابة الكرام أن سهيل بن عمرو اشترط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من جاء من قريش إلى المسلمين مؤمنا من رجل أو امرأة رده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قريش، وأن من جاء من المسلمين إلى قريش مرتدا عن الإسلام لم يردوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مما أثار حفيظة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عمر بن الخطاب: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه رسول الله ولن يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. قلت: أوليس كان يحدثنا أنه سيأتي البيت ويطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه فتطوف به. قال عمر: فما زلت بعد ذلك أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ، حتى رجوت أن يكون الله قد عفى عني. ولما تم توقيع العقد بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش، قفل الرسول صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، لكنه ما كاد يستقر بها قليلا، حتى تعرضت ذمته صلى الله عليه وسلم ومواثيقه لاختبار قاس بسبب أبي بصير عتبة بن أسيد بطل قصتنا هذه، فلنترك له الكلام ليروي قصته المثيرة. قال أبو بصير: كنت رجلا من المؤمنين المستضعفين، إذ لم يكن لي بمكة عشيرة تحميني أو رجال يجيرونني، وكانت قريش قد صبت علي سوط عذابها بسبب مفارقتي لدينها ونبذي لأوثانها. ولما أخذ المسلمون يهاجرون إلى المدينة حبستني قريش، فلم تسمح لي بالهجرة مع المهاجرين، وتركتني أتقلب على نار مشبوبة من غيظها وحقدها، فكانت كلما أصاب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أو غزوة انتقمت مني ومن إخواني من المستضعفين الذين حبستهم عندها أشد انتقام، ثم سنحت لي غفلة من قريش فاغتنمتها ومضيت فارا بديني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أعلم من أمر صلح الحديبية إلا القليل. قال أبو بصير: فمضيت أغذ السير نحو المدينة، يطير بي الشوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويحدوني الحنين إلى العيش مع المسلمين، فما إن وطئت قدماي المدينة واكتحلت عيناي بمرأى الرسول عليه السلام، حتى بعثت قريش بكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع رجل من بني عامر ومولى من مواليها، تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يردني إليها عملا بشروط الصلح. قال أبو بصير: ولم أكن أتوقع أن يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى ما كنت فيه من البلاء والعودة إلى أسر قريش بعد أن نجوت منهم بنفسي وديني، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام التفت إلي وقال: يا أبا بصير، إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت من العهد، ولا يصلح في ديننا الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، فانطلق إلى قومك. فقلت: يا رسول الله، أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بصير، انطلق، فإن الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. قال أبو بصير: فانطلقت مع الرجلين حتى إذا كنا بذي الحليفة على بعد 7 أميال من المدينة، جلسنا لنصيب شيئا من الراحة. فقلت للقرشي: أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ فقال: نعم. وجعل يقص علي من خبره كيت وكيت، فأبديت له عجبي منه، فلما رآني أعجب من السيف هذا العجب قال: انظره إن شئت. فلما صار السيف في يدي قلت في نفسي: مشرك يقودني إلى المشركين ليفتنوني عن ديني ويذيقوني شر العذاب، والله لا أنقاد له ولا أمضي معه. لقد برئت ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلمني إليه، فما علي إذا قتلته؟ ثم سللت السيف من غمده وعلوت رأسه به وقتلته. فلما رأى المولى الذي كان معه مصرعه ولا هاربا من وجهي، فلم أتبعه إذ لم يكن لي به أرب، أي لم تكن لي به غاية وحاجة. ومضى إلى المدينة حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم طالعا قال: إن هذا الرجل مذعور، أصابه فزع. فلما انتهى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ويحك، ما لك؟ قال: قتل صاحبكم صاحبي. قال أبو بصير: فوالله ما برح الرجل من مكانه حتى طلعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا السيف الذي قتلت به القرشي، وقلت: يا رسول الله، قد وفت ذمتك وأدى الله عنك. قال: وكيف؟ قلت: لقد وفيت بعهدك وأسلمتني إلى القوم يدا بيد، ثم امتنعت أنا بنفسي منهم ونجوت بديني مخافة أن يفتنوني أو يعبثوا بي. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من معه وقال: ويل أمه من مسعر حرب، لو كان معه رجال. ومسعر حرب أي بطلها وموقد نارها. قال أبو بصير: فوقعت مقالته هذه من نفسي موقعا. ثم أتبع أبو بصير يقول: لم يكن في وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستبقيني عنده وفاء بعهده، ولم يكن في وسعي أن أعود إلى قريش بعد أن قتلت صاحبهم، فمضيت حتى نزلت العيص على ساحل البحر في الطريق التي كانت تسلكها قريش في تجارتها مع الشام، وأقمت هناك. ثم ما لبث أن سمع المسلمون المحتبسون في مكة قول الرسول صلى الله عليه وسلم عني: ويل أمه من مسعر حرب، لو كان معه رجال، فجعلوا يخرجون إلي واحدا بعد واحد حتى بلغنا نحو من 70 رجلا، وكان أول هؤلاء خروجا إلي أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، فجعلنا نقطع طريق التجارة على قريش، فلا نظفر بأحد منهم إلا قتلناه، ولا تمر بنا عير لها إلا أخذناها، والعير هي القافلة. وقد اشتد ساعدنا وقويت شوكتنا، وغدونا في حلوق قريش نقض مضاجعها ونبث الذعر في قوافلها حتى ضاقت بنا ذرعا وأعيتها الحيل في أمرنا. فكتبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله بأرحامها أن يدعونا إليه، أي تسأله متوسلة إليه بما بينها وبينه من صلة رحم، وتعلن أنها نزلت عن شرطها المتعلق بنا. قال أبو جندل صاحب أبي بصير: وفيما نحن كذلك، وصلنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فيه إلى القدوم عليه، وكان يومئذ أخي أبو بصير مريضا مرض الموت، فأعطيته كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعه إلى شفتيه وقبله، ثم فاضت روحه وهو يقول: اقرأوا عني السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواريناه ترابه هناك، ولحقنا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تدبر معي أيها الأخ السامع، كيف ثبت أبو جندل وأبو بصير وغيرهما على هذا الدين رغم العوائق والمتاعب التي كابدوها من أجل أن يظفروا بنعمة الإسلام التي لا توازيها نعمة في الوجود؟ وكان السر في هذا الثبات أن الطريق واضح والغاية جليلة، فإن من أسباب الثبات على دين الله وضوح الغاية والطريق، وجعل الهموم همًا واحدًا، ألا وهو هم الآخرة، فالإنسان عدو ما يجهل، أما إذا اتضح الطريق أمامه فمن السهل اليسير أن يسلكه، وما إن يخطو فيه خطوات يسيرة حتى يشعر بقيمة السير فيه، لأن فيه النجاة كل النجاة، وهذا يكون حادياً لثباته على الطريق. وهنا يبدأ المؤمن في توحيد الهموم، فيجعل همه همًا واحدًا، ألا وهو هم الآخرة، فلا شيء أمامه سوى أن يكمل هذا الطريق بجدارة واقتدار، لأنه الطريق الوحيد الموصل إلى الله جل وعلا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أما غير المؤمن فهو يعيش في الدنيا تتوزعه هموم كثيرة وتتنازعه غايات شتى، هذه تميل به إلى اليمين وتلك تجذبه إلى الشمال، فهو في صراع دائم داخل نفسه، وهو في حيرة بين غرائزه الكثيرة أيها يرضي، وهو حائر مرة أخرى بين إرضاء غرائزه وبين إرضاء المجتمع الذي يحيا فيه، وهو حائر مرة ثالثة في إرضاء المجتمع، أي الأصناف يرضيهم ويسارع في هواهم، فإن رضا الناس غاية لا تدرك. ولقد أيقن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الغاية الكبرى التي يجب أن يبذلوا من أجلها النفس والنفيس هي مرضاة الله جل وعلا، فسلكوا الطريق واستعذبوا العذاب في سبيل الله، واسترخصوا المال والولد، وقدموا كل شيء وهم في قمة الرضا والاستبشار بما عند الله. لقد عرف المؤمن الغاية فاستراح إليها، وعرف الطريق فاطمأن به، إنه طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه الصراط المستقيم الذي يهدي إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا ترى إلى الرجل من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كيف كان يخوض عباب المعركة والموت يبرق ويرعد وهو يقول: وعجلت إليك ربي لترضى؟ ألا تسمع لأحدهم وقد نفذ الرمح في صدره حتى وصل إلى ظهره، فما كان منه إلا أن قال: فزت ورب الكعبة؟ فهؤلاء عندما جعلوا الهموم همًا واحدًا قاموا فأخرجوا من قلوبهم كل شيء إلا محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والشوق إلى لقاء الله، فعرفوا لهذه العبودية حقها، ف فجعلوا وجهتهم لفاطر السماوات والأرض وانقادوا لحكم الله لعلمهم أن الله أرحم بهم من رحمة الأم بطفلها الرضيع، فانزاح الستار من أمامهم، فكان الواحد منهم يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام عندما سأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكانوا في تلك العبودية وكأنهم يرون الجنة والنار أمام أعينهم، فكان لسان حال ومقال كل واحد منهم: وعجلت إليك ربي لترضى، ولسان حالهم أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ألا رضي الله عن مسعر الحرب أبي بصير، فقد عاش معذبا في سبيل الله، ومات وهو ثابت على دين الله مشردا في سبيل الله. لله در أناس أخلصوا عملا، على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم، بعد الممات بهم قد طابت السير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.